لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، قال: وأن يقوم القادر فيهما جميعا. من جملة فرائض الجمعة أو شرائطها، عملت فرائض الشرائط سواء، وجملتها أن يكون الخطيب يخطب وهو قائم لا يخطب جالسا. الوعظ يكون في حالة الوقوف وهو عادة الخطاب، ويكون في حالة الجلوس وهو حالة التدريس. وهذه خطبة، خطبة الجمعة خطبة، خطبة بضم الخاء، وخطبة خطبة هذه خطبة النكاح، أما الخطبة بالضم فهي الوعظ والإرشاد قائما. وأن يقوم، قال القادر، حط الشارح كلمة القادر، معناتها العاجز مو شرط يكون. إذا كان الخطيب لا يستطيع القيام يجوز له أن يخطب وهو جالس بدون أن يقوم، ويفصل بين الخطبتين بالسكوت. أما القائم الذي يخطب قائما فيفصل بالجلوس، والجلوس ليس بطويل، بمقدار الجلوس بين السجدتين، جلوس قصير. نعم. من جملة الشروط أن يقوم القادر فيهما في الخطبتين جميعا، فلو قام بالأولى ثم جلس لا حال جالس مرتاح، تم للخطبة الثانية على القاعد، ما بيصير. عم يقول فيهما، يقوم فيهما في الخطبة الأولى والخطبة الثانية، ثم قال جميعا، يعني في كل الخطبة مو بس في أركان الخطبة. تقدم أن الخطبة إلى أركان، الحمد لله والصلاة على رسول الله وقراءة آية والأمر بالتقوى وهكذا، مو بس هدول بده يقوم فيهم، في كل الخطبة أن يقوم فيهما جميعا، فإن عجز عنه خطب جالسا. وليست الخطبة بأولى من الصلاة، الصلاة إذا عجز عن القيام صلى جالسا، ومن باب أولى إذا عجز عن القيام في الخطبة أن يخطب جالسا. وأن يجلس بينهما، لا بيصير يخطب فرد خطبة سر الخطبتين، بده يجلس ثم يقوم فيستأنف خطبة أخرى. من أين جئتم بهذا؟ قال: للاتباع، يعني هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب، وفعله صلى الله عليه وسلم حجة وتشريع. بطمأنينة في جلوسه، يعني يجلس بين الخطبتين بطمأنينة، ومثل الرسول يقعد في الزغري، لا، تجد الجلوس مطمئن، والطمأنينة معناها أن يسكن ما تحرك من الأعضاء. بطمأنينة في جلوسه كما في الجلوس بين السجدتين، يعني كما أن الجلوس كما أن الجلوس بين السجدتين يجب فيه الطمأنينة، وكذلك الجلوس بين الخطبتين يجب فيه الطمأنينة. ومن خطب قاعدا لعذر ما تقدم، إذا عجز عن القيام خطب قاعدا، فإذا كان عاجزا عن القيام وخطب قاعدا لعذر كيف يفصل بين الخطبتين؟ قال: فصل بينهما بسكتة، جوبا، ما بجوز تابع الخطبة الثانية للأولى، يسكت بينهما سكوتا ويطمئن في هذا السكوت كأنه كان قائما وجلس. ويشترط كونهما في وقت الظهر، هذا لو خطر له أنه يعجل زاد شيء، في ناس بحبوا يعجلوا الخطبة، بعض الخطباء وكثير من الناس أو أكثر الناس بحب السرعة، والجامعة اللي خطيبه يختصر يبدأ مبكر ينتلى يصير في ازدحام. كان بعض المساجد يسموها جامعة السيرنجية، يعني جامعة اللي بدأ يروح يساوي سيارين، مو مطلوب كل العجلة، كما أن التأخر مو مطلوب. فإذا خطر له أنه يعجل يخطب قبل ما يؤذن الظهر، بينما يؤذن الظهر بيكون صار وقت الصلاة بيصلي الظهر، بيصير ما بيصير. ومين لك يشترط كونهما كون الخطبتين في وقت الظهر، يعني من بعد الأذان. ويشترط ولاء بينهما، ولاء من الموالاة يعني متابعة، ما يعمل تواصل طويلة، بده يوالي بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، وبين الخطبة الثانية وبين الصلاة وبين أركانهما، كله بده يكون ولاء متابعة، معنى ولاء متابعة غير الولاء. الولاء بمعنى التولي والتسلط، السيد له على عبده ولاء. وأركان الوضوء وأركان الصلاة يسمى فيها بالنسبة للصلاة والوضوء الولاء، وهنا قال يجب الولاء. يشترط ولاء بينهما بين الخطبتين، ويقعد ينملغ نص ساعة هو قاعد لاقي حاله تعبان، بعدين يفز يخطب الخطبه الثانيه، ما بيصير. كان عندنا شيخ يخطب بجامع الحلاج الله يرحمه، ما بدنا نسميه، يجلس بين الخطبتين يغفل، حتى يدقوا له على المنبر يجوا له واحد الله حتى يفز، هذا ما بيصير، بده يفصل فاصل بسيط ويرد يتابع. فاشترط ولاء بينهما وبين أركانهما وبينهما وبين الصلاة كمان، خلص الخطبة ويقعد يعمل درس بعد الخطبة، أو يعمل يفتح باب أجوبة على أسئلة، ما بيصير، رأسا للخطبة للصلاة، ولاء بين الخطبتين وبين الصلاة. ويشترط أيضا للخطبتين طهر عن حدث أصغر وأكبر، يعني إذا واحد مو متوضي ما بصير يخطب، يخطب بعدين يتوضأ ويصلي ما بصير، إذا يكون متوضي في الخطبتين أيضا. ليس عليه حدث أكبر جنابة أو غيره ولا حدث أصغر، وطهر عن حدث أصغر وأكبر. بالنسبة للحدث الأكبر هو الجنابة، ما في غيرها بالنسبة للرجل. أما الحائض حدث أكبر لكن ما بتخطب الحائض، فلا بتصلي إمام، وإن كان اللعن يعمل فوضى ويحكوا حكي أشكال ألوان، لكن اشترط الذكورة. أيوه. وكذلك الأنبياء أرسلهم الله ذكورا، قال: وما كانت نبي قط أنثى. كل الأنبياء ذكور. تعريف النبي هو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع، هذا تعريف النبي. وطهر عن حدث أصغر وأكبر وعن نجس كمان. إذا أوعيت فعلها نجاسة أو متنجسة ما بيصح يخطب، إلا إذا كان نجاسة معفو عنها، بعض نقاط دم قليلة معفو عنها، أو من البثور أو من غيرها أو من الذباب، قد دلت في بالمعفوات كتب مؤلفة خاصة، وفي لها منظومات كمان تحفظ ولها شروح المنظومات، هذا المعفوات. فإذا كان نجاسة معفو عنها ما لي شيء، أما عن نجس غير معفو عنه بده يكون طاهرا في ثوبه وبدنه ومكانه. ما يطلع يوقف فوق المزبلة ويخطب، هذا مكان نجس ما بيصير. الديك يصيح على المزبلة، ما كل ديك على مزبلته سياح من الناس. نعم. غير معفو عنه في ثوبه وبدنه ومكانه، وستر لعورته في الخطبتين. ستر يعني أن يستر، ستر مصدر بمعنى أن يستر عورته في الخطبتين. والستر بالكسر هو الساتر، الجلالة اسمه ستر، وإرخاء الجلالة اسمه ستر. نحن شبهنا هلا من المصدر ستر لعورته في الخطبتين، وإسماع الأربعين والعورة عند الشافعي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، أما نفس الركبة أو نفس السرة مو عورة، ما بينهما. لكن لا يتم حصر ما بينهما إلا بأخذ جزء من السرة وجزء من الركبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. أيوة. إذا كان أربعين موجودين لكن مو ممن تنعقد بهم الجمعة، يعني مو مستوطنين مثل ما حكينا قبل المرة بمحل مصايف فيها جوامع، وبيكون بعض الأوقات كل يعني يصلوا مصيفين، هذول مو مستوطنين، شرط الجمعة الاستيطان. أبدا يكون الأربعين من الذين تنعقد بهم الجمعة، تنعقد بهم وتصح منهم، الناس تصح منهم لكن لا تنعقد بهم. لو فرضنا اللي عم يصلوا أرقاء عبيد، هذول تصح منهم الجمعة لكن لا تنعقد بهم، يعني لا تتم بهم. كمان النساء إذا حبوا يصلوا الجمعة تصح منهن لكن لا تنعقد بهن، يعني ما بيتمم العدد، بده يكون ذكور أحرار مستوطنين. فاسمعوا الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، ومنهم الإمام، يعني إذا المقتدي 39 والإمام كمل 40 معلش، بس بده يكون الإمام ممن تنعقد به الجمعة. أما إذا كان الإمام صبي صغير مميز خطر وده يصلي إمام بصح، لكن ما بيتمم العدد 40 إذا كان 39. أركانهما وإسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة ومنهم الإمام أركانهما، شو بده يسمع أركان الخطبتين، لأن مقصودهما وعظهم. يعني شو المقصود من الخطبة؟ الموعظة. فإذا ما عم يسمعوا شو استفدنا من الخطبة؟ وعدم السماع لأمور، إما لصمم، وإما لضعف الصوت من الخطيب، وإما لبعد المسافة، وهكذا. فبدأ يكون يسمعوا 40 ومنهم الإمام أركان الخطبتين. ولا يحصل الوعظ الذي هو المقصود إلا بالإسماع، لأن المقصود مقصودهما الخطبتين وعظهم، وهو يعني الوعظ لا يحصل إلا بذلك بالإسماع. فعلم أنه يشترط سماعهم أيضا، يعني هلا في معنى إسماع وسماع، الإسماع من الخطيب والسماع من المصلين من المستمعين، فهو بده يسمع وين بدهم يسمعوا. قال وإن لم يفهموا، يعني هو قال اشترطوا إسماع الأربعين، ما قال اشترطوا سماعهم، لكن علم من قوله اسمع علم أنه اشترط سماعهم أيضا، فصار يشترط الإسماع من الخطيب والسماع من المستمعين. وإن لم يفهموا معناهما، ولو كان في قسم منهم مثلا غير عرب قاعدين وعم يسمعوا بس مو عم يفهموا معنى الكلام، ولو كان مثل ما بيقرأ الفاتحة العامي وقد لا يفهم معناها، يحفظها فيقرأها فتصح صلاته، كالعامي يقرأ الفاتحة في الصلاة ولا يفهم معناها، يعني لا يفهم معناها تفصيلا، أما إجمالا عم يفهم معناها. فلا يكفي الإصرار، يعني يخطب على باله يقعد ويقف على المنبر أو إذا عاجز عن القيام يقعد يمسك الديوان تبع الخطاب يسرد على مهله بصوت واطي، ما بيمشي الحال. كان الخطباء كلهم تقريبا إلا النادر يخطبون بالدواوين، يحمل الديوان حط الكزلوك ويقرأ الخطبة قريب، والدواوين عن الخطاب منوطة بأوقات معينة، خطبة ذي الحجة الخطبة الأولى كذا، الخطبة الثانية كذا، أربع خطب بكل شهر معينة، خطبة العيد كذا معينة أيضا. هلا الخطبة أصبحت حرة مطلقة، سواء كانت كتابة أو كانت بدون كتابة، يعني يلقيها إلقاء ارتجالا. فإذا أتقن الارتجال وكان مستحضرا لا بأس، وإلا فالأولى الكتابة حتى يحصر الأدلة ويحصرها بضبطها. نعم. أنا بعض المرات بيخطب، بعضنا بيخطب وبينزل بجبان وشغلات، بتهيي لو إني قلتها يا ريتني هي ما قلتها. فإذا كتب ما بيصير معه هالترددات هذه. نعم. فلا يكفي الإصرار كالأذان، يعني واحد يأذن على الواطي من دون ما يسمع هذا. شو المقصود من الأذان؟ مقصود إيذان الناس لدخول وقت الصلاة، إسماع الناس. فإذا كان أذن بصوت منخفض فمعناها ما أدى مقصود الأذان. ولا إسماع دون الأربعين، قال لك فوق إسماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. فلا يكفي إسماع دون الأربعين. لواحد جامع صغير حضر فيه 30 زلمة، خطب فيه انه صلى، لا صحة الخطبة ولا صحة الصلاة. أساسا مثل ما حكينا قبل المرة، المساجد الصغيرة ليست بالضرورية مع وجود المساجد الكبيرة التي تستوعب المصلين، لأن تعدد الجمعة في أصله ممنوع. ولا إسماعُ دون أربعين، ولا حضورهم بدون سماع. حضروا بس كلهم طرشان اللي حضروا لصمم، هذا الصمم الأصم اللي لا يسمع، والأبكام الذي لا ينطق، والأخرس كذلك، والأعمى الذي لا يرى. نعم. ولا سماع، ولا حضورهم بدون سماع لصمم أو بعد أو نحوه. الخطيب منبره بعيد والمصلين عم يصلوا بالفي بعاد عنه بالرواءات عما ما عم يسمعوا، ما بصير، لازم يسمعوا. ولا حضورهم بدون سماع لصمم أو بعد أو نحوه. في التشويشات وفي شغلات. وسن ترتيب هل بسمعوا واسط المكبر، واسط المكبر عم يسمعوا قد ما كان جامع كبير. نحن نعرف وأدركنا الخطباء بدون مكبرات، ما كان مكبرات في المساجد، كان جامع الأمر على صعته ورحبته يخطب فيه الخطيب، يسمعه من صحن الجامع يسمع صوته، لكن يخطب بترسل، يعني ما يستعجل. إذا استعجلت وراء بعضه الصوت بيضرب بعضه، خصوصا بالمكبرات. الذي يستعجل في بعض الخطيبات، بعض الخطباء يستعجلوا كثير، يبقى مهذار بالكلام. وفي المكبر، والمكبر إذا كان كمان له صدى ما حدا رح يفهم شيء. نعم. فمعناته بده يقصد السماع ويقصد الإفهام. وسنة ترتيب، ترتيب أركان الخطبتين سنة، يعني لو قدم ركن على ركن جاز، لكن الأفضل أن يرتبهم. شلون بده يترتبوا؟ بأن يبدأ بالحمد لله. ويجوز تقرأها بأن يبدأ بالحمد لله، لأنه تقدم معنا. أنا مو شرط يقول الحمد لله أو الحمد لله أو لله الحمد، يمشي الحال. إذا قرأناها بالحمد لله بيكون معناها النطق بالحمد. إذا قلنا أن يبدأ بالحمد لله يعني أن يبدأ بهذا اللفظ، يكون متعين، بس هو مو متعين. ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط اسم محمد مثل ما تقدم. لكن الشرط لفظ الصلاة، فلو قال اللهم ارحم محمد أن تقدم معنا ما بصح، فأن الصلاة من الله معناها الرحمة. ثم الصلاة بأن يبدأ بالحمد لله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوصية بالتقوى، اتقوا الله، ولا يشترط لفظ التقوى، لو خافوا من الله إيه يمشي الحال. وقروا الله، عظموا الله، اتقوا الله، خافوا من الله، إياكم والجرأة على الله، كل هذا أمر بالتقوى. ثم الوصية بالتقوى، ثم القراءة، قراءة يقرأ السورة. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في كل خطبة سورة قاف في أول الخطبة، فقال يأسروها أكثر من هيك غلطانين، يقرأ سورة قاف وبعدين يخطب عليه الصلاة والسلام. تقصير الخطب مسنون بالنسبة للصلاة، كانت الصلاة طويلة تكون الخطبة أقصر من الصلاة. هلا بيقعد يحكي ساعة بيتفلسف، والصلاة يا رب إنا أعطيناك الكوثر وقل هو الله أحد، هذا عكس السنة. نعم. ثم الدعاء بعد الأمر بالتقوى والقراءة، الدعاء كما جرى عليه السلف والخلف. الخلف معناتها الصالحين، أما الخلف السكون معناتها السيئين، خلفهم من بعضهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الخلف معناتها السيء والخلف الصالح. ولذلك بيقول للولد جعلك الله خير خلف لخير سلف، كما جرى عليه السلف والخلف. وإنما لم يجب لحصول المقصود بدونه، شو هاد الترتيب؟ قال لك الترتيب سنة، فلو لم يرتب حصل المقصود، يعني وعظ وعظ وأمر بالتقوى لكن ما رتبهم بالترتيب، جاب الصلاة على النبي قبله بعدين الحمد لله ما ليش. لكن السنة أن يرتب بهذا الترتيب. وإنما لم يجب الترتيب لحصول المقصود بدونه، مقصود الوعظ والذكر وقد حصل. وسن لمن يسمعهما سكوت، اللي عم يسمع الخطبة يسكت، لا يحمل المسبحة ويقعد يتسبيس، ألا مو وقت تسبيح، ألا وقت إصغاء وقت إنصاف. والخطبة فيها قرآن، حمل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على الخطبة، معناته أنصتوا مو بس استمعوا، استمعوا وأنصتوا. فلا ينبغي تقريب السبعة ولا العصا، يعني قلب العصا منعوا من ذلك، ولا واحد يحمل المسبحة ويقعد يطقطق فيها أو بس كمان يتمه مواتها. بس بيقول الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي، لازم يجهر بالصلاة على النبي، يقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه في أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فسن لمن يسمعهما سكوت مع إصغاء لهما لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ذكر في التفسير، هي الآية عن طول القرآن، ذكر في التفسير أنها نزلت في الخطبة. تبعكين من الخطبة كان يقرأ سورة قاف عليه الصلاة والسلام، وسميت قرآنا الخطبة ليس منها قرآن، على اشتمالها عليه فيها آية، يجب أن يكون فيها آية، ووجب رد السلام، واحد سلام وهو فايق بس ما فات أروش الدنيا بالسلام على الهمس سلام، سنة وجب رد السلام، إنك ترد عليه السلام بدون تشويش كمان وبدون مصافحة وبدون سؤال عن الحال، شلونك كيف حالك شلون صحتك، ألا ما له وقت كله، مجلس متأدب ولو كان ملك، ولو كان ملك، الملك والأجير وكذا كله في العبادات واحد، هذا مثلا بالطواف بالكذا كله عم يركض، كله عم يحمل الحصى ويرجم، ما في فرق بين الوزير وبين الأجير. نعم. وجب رد السلام وسنة تشميت العاطس، واحد عطاس النصب من اللي يرحمك، لكن سنة مو ترد السلام، رد السلام واجب، رد السلام واجب وإلقاء السلام سنة، والسنة هنا أفضل من الواجب، هذا الواجب أفضل من السنة إلا في السلام، فإلقاء السلام سنة وهو أفضل من الرد، والرد واجب وهو أقل فضيلة من السلام. سميت قرآنا وسنة تشميت العاطس ورفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة الخطيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا عم يقول رفع الصوت واجب، وهيك وجب رد السلام وسنة، سنة رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتضى كلام الروضة إباحة الرفع، هنا عم يحكم بالسنية، كلام الروضة أن يباح رفع الصوت، أن سنة رفع الصوت، وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، بكراهة رفع الصوت. على كل حال لو إن رفع الصوت مو معناته يروش الجامع، وعلم من سن الإنصات فيهما عدم حرمة الكلام فيهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله متى الساعة، ما رد عليه مرتين ثالث مرة أنه ما أعددت لها، أن تسأل عن الساعة شو مطلوب لها، أيوة مثل اللي عم يسأل عن وقت الصلاة، أنا تبدأ يصلي، أما إذا كان كتار غالبي ما بدأ يصلي بس عم يقول أدن الظهر شدك الظهر ما بدأ يصلي، قال له ما أعددت لها، قال حب الله ورسوله، يعني أعددت لها حب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم إنك مع من أحدث، هذا له ولغيره، ولم ينكر عليه الكلام، ما قال لا تحكي، قال له متى الساعة، ما قال له اسكت لا تحكي، معناته بجوز الكلام لكن بدون تشويش مثل ما عند الضرورة. بعدين المسؤول هناك مشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبين له وجوب السكوت، فالأمر في الآية فبعث أن سمعوا له وأنصتوا، قال أنصتوا، وهنا عم يقول الكلام مباح، شلون بدنا نساوي بقى بكلمة أنصتوا اللي بالآية، قال فالأمر في الآية للندب وللوجوب، أصل الأمر للوجوب، يحمل على الندب عند التعارض مثله جمعا بين الدليلين، يعني ما جرى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من سؤال السائل وإجابة رسول الله وأمره تعالى بالإنصاف، جمع بين هذين الدليلين أن نقول الأمر للندب لا للوجود. أما من لم يسمعها موسى من الخطبة فيسكت أو يشتغل بالذكر أو القراءة فذلك أولى من السكوت. بعدين قال وسن كونهما على منبر أو منحير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واغفر ذنوبنا أجمعين وتوفنا مسلمين، صل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.